الحديث الثاني حديث أم سلمة وهو موصول كما قلنا، والأول الذي هو مرسل وصله مسلم وأبو داود، هو موصول عند غير مالك، وصله مسلم وأبو داود عن عروة عن عائشة، فذكر الواسطة بين عروة وبين الحديث الذي هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث أم سلمة، وهذا وصله مالك وهو عند البخاري ومسلم. وأم سليم التي هي السائلة في الحديث هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوجة أبي طلحة، وهي أم أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمها قيل إنه سهلة قيل إنه مليكة، وهي الغميصاء أو الرميصاء، وهي من فضليات الصحابيات، هي من الصحابيات الفاضلات. وقولها المرأة ترى في المنام أو ترى مثل ما يرى الرجل، هي لا تقصد مجرد الرؤية التي هي رؤية الاحتلام، بل تقصد، لأن المرأة إذا رأى فقط رؤية في يعني لأنه يجامع أو نحو ذلك فإن هذا لا غسل فيه إذا لم يجد في ثوبه، إذا لم يجد أثر ذلك في ثوبه أو في فراشه. فهي تريد المرأة ترى يعني وتجد أثر تلك الرؤية في ثوبها أو في فراشها كما هو مصرح به في الحديث الآتي. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أف لك، هذه عبارة ذكرتها تتضجر من سؤالها كأنها تستهجنه، استثقالته تضجرت منه فقالت أف لك. أف قالوا أف ويقال أف ويقال أفا، ويستعمل منونا وغير منون، أف بكسرة واحدة وأف أو أف، وفيه لغات أخرى ذكرها أهل العلم. وفي القرآن أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ينبغي الإنسان أن يصدر منه إزاء والديه أي عبارة يعني يفهم منها التضجر والضيق. فعائشة رضي الله تعالى عنها تضجرت من قول أم سلمة، وهي القائلة مع ذلك، ورد عن أم المؤمنين عائشة قولها نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لكنها تضجرت من سؤالها فقالت أف لك وهل ترى زيد ذلك. هذه مسألة كثيرا ما يقع فيها الخطأ، وهي أن الإشارة إذا كانت موجهة إلى مؤنث فينبغي أن يكسر الكاف هذا، لأنه كاف الخطاب لمؤنث، قالوا كذلك قال ربك، هذه الكاف يعني يتصرف حسب مخاطب إن كان مفردا أو مذكرا مؤنثا مثنى جمعا، ذلكما ذلكم ذلك ذلك وهكذا. أف لك وهل ترى ذلك المرأة، وهل ترى ذلك المرأة. ربما يقال كيف أنكرت أم المؤمنين عائشة على أم سلمة على أم سليم السؤال، أو أنكرت عليها السؤال أولا ثم كأنها نفت وأنكرت أن ترى ذلك المرأة، أن ترى المرأة ذلك. والحال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر أم سليم على سؤالها وأجابها بالحكم، ربما يقال هذا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فأجابها بأنها إذا رأت الماء أنها تغتسل، فكيف تنكر أم المؤمنين عائشة على أم سليم سؤالها فتتضجر منه، ثم كأنها تنكر أن يحصل ذلك من المرأة، هذا أمر لا تعلمه. قال العلماء: ولا يلزم من جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم أن يكون ذلك واقعا بالفعل، لأن الجواب يعني قد يذكر المرء الحكم ولا يلزم أن يكون من ذكره الحكم، لا يلزم من ذكر الحكم أن يكون ذلك واقعا بالفعل. هكذا أجاب أهل العلم. وعلى كل حال فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لعلها لم تكن تعرف هذا، وقد قال بعض أهل العلم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يعني كنا لا يحصل لهن هذا، لأن السؤال هذا حصل والاستغراب هذا حصل من أم المؤمنين عائشة وحصل أيضا من أم سلمة، فحصل منهما. فقال بعض أهل العلم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحصل لهن هذا الاحتلام، والاحتلام وإن كان يقع للناس فلا يلزم أن يحصل لكل الناس، والخصائص للناس لا تثبت بالاحتلام، لا سيما وأن الاحتلام قد يقع مناما فيرى المرء رؤيا ثم بعد ذلك يكون لها أثر، وقد لا تكون هناك رؤيا لأكل معين، أو كما سبق في كلام عمر بن الخطاب عندما ربط بين أكله الودك واحتلامه، والخصائص لا تثبت. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأنبياء أيضا لا يحصل لهم هذا، لا يحصل لهم الاحتلام، فلا يستغرب استغراب أم المؤمنين عائشة أن يكون للمرأة أو أن تثار المرأة ذلك وأن تنزل، فليس هذا بغريب. وجواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة بقوله: تاربت يمينك، هذه يقال تاربة، وأتربة يقال تاربة يعني إذا افتقر، وأتربة إذا استغنى، تارب كأن يده لصقت بالتراب، ومنه المتربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة زيد يتيما أو مسكينا ذا متربة، يعني لصقت يده بالتراب لا مال له، بخلاف أتربة فإن معناه أنه قد كثر ماله حتى صار كالتراب في الكثرة. العرب كثيرا ما تطلق بعض الألفاظ ولا تريد حقيقتها إذا ظهر المعنى، مرارا قلنا هذا، إذا ظهر المعنى إنما اللفظ وعاء له، فالمراد المعنى، فقد يوحش اللفظ ويكون المعنى ويكون المراد غير هذا الإيحاش الظاهر، وربما حسن اللفظ وأراد به صاحبه معنى يعني يتضجر منه ويقلق منه، لأن ما يرافق اللفظ يعطيه معنى غير الظاهر، وهو البساط والقرائن والصفة التي يكون عليها المتكلم. ولذلك يقال أحيانا قاتله الله، مع أنه وارد موردا المدح، ويل أمه ميحش حرب وكان معه رجال، ولا يعني لا يريد حقيقة الويل. فكثيرا ما يطلق العرب ألفاظا ولا يريدون بها حقيقتها ولا يريدون بها الذمة، وربما سرى هذا يعني نحن عندنا في الدارج كلمات شنيعة تقال في موطن الحث وموطن الحظ على الخير وعلى العمل، ولا أريد أن أذكرها حتى إن بعضهم ربما يقول يا ابن كذا، نقولها لكم يعني يريد أن يحثه على شيء فيقول يا ابن كذا يعني. وهذا كله لا ينبغي أن يسترسل في هذه الألفاظ القبيحة كما عندنا، نحن يقول يا ابن الكلب أحيانا، نقولها لكم في بعض الجهات، وهو يحظه على الخير أو يستحسن فعله أو يستحثه، ما يليق، لا ينبغي. لكن العرب اعتادوا هذا، مما يعني أن العبارة وحدها ما هي وحدها الحكم، وهذا عند الفقهاء موجود، عند الفقهاء موجود. ربما إنسان يقول لمرته اعتدي، اعتدي. إذا كان البساط كما قال الفقهاء دل على العد فلا يعتبر هذا طلاق، لكن إن لم يدل البساط على العد كما يقول خليل بن إسحاق المالكي يكون طلاق. فعبارة واحدة قد تقال يراد بها شيء يراد بها شيء. فكذلك هنا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ذمها، لعله مثلا يريد أن هذا أمر لا ينبغي أن يخفى عنك وكان ينبغي أن تعلميه، ممكن. لهذا كما قلنا يرد على ألسنة العرب يعني كثيرا من الكلام على هذا النحو، وبعضهم حمل عليه مثلا ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أفلح وأبيه إن صدق. الصواب إما ضعف هذه اللفظة لأن هذه مسألة عقدية وأمر منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام في تبليغه شريعة ربه يعني يستبعد أن يكون يعني في أمر التبليغ، بخلاف هذه العبارة في أمر التبليغ يستبعد أن يكون ذلك يعني جاريا فيه على لسان العرب، إما أن يكون هذا ضعيف أو يكون يعني أمر آخر، فلا يعني ينبغي أن يحمل على أنه جرى في مثل هذه العبارة على ألسنة على ما كان دأب عليه العرب. فهذه يعني العبارة تربت يمينك من هذا الباب. ولذلك قال بعضهم قد يوحش اللفظ وكله ود، يوحش اللفظ يكون اللفظ موحشا وكله ود. وأحيانا يأتي الإنسان بلفظ ربما فيه وحشة ولكن يجعل معه كلمة أخرى تخفف منه، فحر فبرد هذا يذهب حر هذا. يعني ما لما يقول مثلا إني لأمنحك الصدود، كلمة الصدود كلمة فيها جفوة لكن معها كلمة خلاص فكانت ساخنة فأبردتها أمنحك الصدود، فصدودها يعني تعتبره عطاء ومنحة. لهذا قلنا قد يوحش اللفظ وكله ود، وقد يكره الشيء وليس منه بد كما يقولون. فهذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ومن أي من أين يكون الشبه، من أين يكون الشبه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكون المرأة في إذا لم تنزل المرأة إذا لم تكن المرأة مثل الرجل في أن لها ماء، فمن أين يحصل الشبه بين المولود وبين أمه تارة أو بين خؤولته تارة وبين عمومته تارة أخرى، فينزع إلى أبيه وأقارب أبيه تارة وينزع إلى أمه وأقارب أمه تارة أخرى، من أين يكون الشبه؟ يقال الشبه ويقال الشبه، من أين يكون هذا إن لم يكن للمرأة مثل مال الرجل؟ ففي الحديث دليل على أن الإنسان يتخلق من ماء الرجل والمرأة، وقد يكون في قول الله تعالى إن إشارة إلى ذلك، وهو قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث فيه قياس، سيأتي لنا إن شاء الله بعد حين أنه لا ينبغي أن ينسب إلى ربنا سبحانه وتعالى ولا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام إثبات حكم بالقياس، هذا قرره أهل الأصول، لا ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى مولانا عز وجل إثبات حكم عن طريق قياس، لأن القياس إنما يلجأ إليه عند عدم النص. ولكن يمكن أن يؤخذ من آية إثبات القياس دليلا شرعيا كما أخذوا ذلك من قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ومن غيره، ومن كون الله سبحانه وتعالى من كون ربنا سبحانه وتعالى فرق بين أهل الجنة وأهل النار وبين العالم وغير العالم وهكذا وبين النور وبين الظلمة ونحو ذلك. لكن مع ذلك يعني أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يكون الشبه إشارة إلى القياس، لكن هذا القياس لم يستعمل لإثبات هذا الأمر، فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل وهو الشبه. أثبت الإنزال عند الجماع، إنزال المرأة عند الجماع بدليل، ما هو؟ هو الشبه. وقاس عليه الإنزال بالاحتلام، لكنه في الأول أجاب نعم إذا رأت الماء، فالحكم غير ثابت بالقياس، وإنما ذكره بعد تقوية لما ذكره من قبل من إثبات الحكم. هذا ذكره العراقي رحمه الله. الحديث الثاني نستمع إليه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. هذا الحديث كما قلنا وصله مالك وهو عند البخاري ومسلم بخلاف السابق، فإنه رواه مرسلا. قولها إن الله لا يستحي من الحق، يعني إن الله معناه عند بعض أهل العلم لا يأمر بالحياء من الحق. الحياء مرغوب مطلوب مشروع، هو لا يأتي إلا بخير، لكنه في مواطن الحق، معرفة الحق أو ذكر الحق أو الدعوة إلى الحق، فإن الله لا يستحي من الحق، لا يأمر بالحياء منه أو لا يمتنع من ذكر الحق امتناع المستحي، كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى أن قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. والمراد أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من طلب الحق ومعرفته، فدل على أن الحياء مطلوب، ولكنه في مثل هذه المواطن يعني لا يحمد إذا توقف على مراعاته، إذا كانت مراعاته تؤدي إلى ضياع الحق. لكن إذا كان الإنسان ينيب من يسأل عنه بدله ووجد ذلك لا حرج، كما مر بنا في توكيل علي بن أبي طالب وفي طلب علي بن أبي طالب من غيره أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الإمذاء لكون بنته كانت تحته، فلا مانع من ذلك. إن الله لا يستحي من الحق، قدمت هذه العبارة بين يدي سؤالها، لأن النساء ليس من عادتهن أن يسألن عن هذه الأمور. الأمر قد يكون حقا، ولكن الناس إذا لم يعتده الناس فإن الناس يستهجنونه ويستثقلونه، فقدمت هذا بين يدي كلامها. وهنا كلام طيب لبعض أهل العلم يقرأه عليكم في هذه المسألة، وهي كون الإنسان إذا كان يظن أن في الأمر شيئا من يعني الثقل على المستمع أو على الحضور، يقدم بين يدي كلامه ما يشفع له ويخفف وطأة كلامه على السامع. قال وهذا أصل فيما يفعله البلغاء في ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعده. أنت إذا ذكرت الشيء هذا الثقيل ثم بعد ذلك قلت إن الله لا يستحي من الحق، وين تذكر خير؟ قدموا. أما إذا ذكرت من بعد خلاص هذه الكلمة تكون ثقلت على الأذن واستهجنها السامع، فكلامك لا يؤثر ولا ينفع نفعه فيما لو كان. قال في هذا المعنى هذا العالم: وهذا أصل فيما يفعله البلغاء في ابتداء كلامهم من التمهيد لما يأتون به بعده. ووجه حسنه أن الاعتذار إذا تقدم أدركته النفوس صافيا من العيب فتدفعه. الاعتذار إذا تقدم أدركته النفوس صافيا من العيب فتدفع العيب. وإذا تأخر استقبلت النفوس المعتذر عنه فأدركت قبحه حتى يرفعه العذر. يعني هذا وجه استحسان تقديم مثل هذا القول بين يدي ما قد يكون غليظا من الكلام. ثم قال والدفع أسهل من الرفع، كأن هذا شبيه بالوقاية خير، الدفع خير من الرفع، هو نافع ولكنه إذا قدم كان. طيب انت تجي تسول واحد، يعني تريد مثلا ترى في شخص ترى أن عليه فيه شيئا، يعني توعد تقول له يا فلان لي عليك مؤاخذات، سبحان الله قد تكون فعلا لك عليه مؤاخذة، لكن لما تصدمه بهذه العبارة مثلا؟ قال يا فلان أفهم، أريد أن أسألك عن أمور يعني لم أفهمها وردت في كلامك أو في بعض كتبك، خلاص أقفال صدره تنفتح ويستعد ليتلقى عنك ويجيبك وكذا. أما إذا من الأول صدمته خلاص أقفلت كل شيء وكذا. فالإنسان يقدم بين يدي كلامه إذا كان فيه شيء، يقدمه ما يلينه ما يجعله مقبولا، خير من أن لا يذكر أو خير من أن يذكره من بعده. إن الله لا يستحي من الحق. في بعض الروايات عن أم سلمة وهل للمرأة ماء، في بعض الروايات جاء هكذا وهل للمرأة ماء، كما قلنا وعائشة رضي الله تعالى عنها كأنها أنكرت ذلك، وكذلك أم سلمة قالت وهل للمرأة ماء، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. أنا تعمدت ذكر هذه الرواية هنا ليه، لأنها يعتمد عليها بعض الناس الذي كثير منهم لا يرجون لله وقارا أو يريدون أن يجعلوها معبرا و طريقا لما يريدون أن يقولوه في شأن التسوية بين الرجال والنساء. فلما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت وهل للمرأة ماء، قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. وين ورد هذا الجواب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشن هو السبب الذي ورد فيه؟ أمر خلقي ولا تكليفي؟ هذه واحدة بعد أقولها، هذا أمر خلقي. أمر خلقي ولا تكليفي؟ ما هو هذا الأمر الخلقي؟ نعم، مسألة الاحتلام أو نزول الماء من المرأة. طيب نزيد نسأل حاجة واحدة أخرى، هل المرأة إنما النساء شقائق الرجال، هل يفيد هذا العموم حتى في الأمر الخلقي؟ يفيد العموم حتى في الأمر الذي ورد، فيفيد العموم؟ ما كان عموم المرأة فيها أمور ما هي في الرجل، فهمت كيف؟ كثير من الأمور في المرأة يعني هم ونحن نتفق بأنها ما هي في الله. فهم يأخذون بهذه الحديث ويريدون أن يجعلوا المرأة مثل الرجل في إحكام الله، وهو إنما ورد في أمر هكذا. صحيح للإنسان أن يستدل به في غير الجانب الذي ورد فيه، ولكن بضميمة غيره من الأدلة. إنما النساء شقائق الرجال هذا وروده، فسبب وروده هو الذي يدخل فيه دخولا قطعيا، لأن سبب الورود أو سبب النزول داخل في العموم قبل غيره، هو أولى أن يدخل فيه، فهذا ورد في أمر خلقي. وكما قلنا هو ليس على عمومه في الأمر الذي ورد فيه، فكيف بعمومه فيما لم يرد فيه؟ ومما يقولونه في هذا الباب أيضا المساكين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا أيضا ما يكملوش الآية اللي بعدها، وللرجال عليهن درجة. فأدلة الشرع عند هؤلاء المساكين الذين فتنوا بهذه الحضارة وبزيفها وبتنكبها عن الحق فتنة عظيمة يعني. فهم مهما وجدوا شيئا يتعلقون به ذكروه، لا يفقهونه ولا يدرون معناه ولا يلتزمون مراد الله فيه، وأحيانا يكون الدليل ذاته فيه رد عليه وليس دليل آخر. فهذا منه، إنما النساء شقائق الرجال، فهذا ورد في هذا. نعم الأصل المساواة في التكاليف بين الرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على خلافه، فإذا دل الدليل على خلافه خلاص. فالأذان ما النساء فيه شقائق الرجال، نسي شقائق الرجال عندنا لا، الإمامة فيها خلاف يعني شاذ والله في بعض الأمور يعني، وغيرها يعني من الأمور التي ورد النص بالتفريق فيها بين الرجال والنساء. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الأحكام وهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والأصل بين الرجال والنساء العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرجال والنساء، لا ينبغي أن تكون على المشاحة، بل ينبغي أن تكون على التكامل وعلى التزام أحكام الله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال قوامون على النساء. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى الله فيه لكل ذي حق حقه، فينبغي أن لا يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولا أن يضرب بعض الكتاب ببعض السنة. نستمع إلى الباب الموالي. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. هذا ليس من مذهب مالك المشهور عنه، وهو أنه عنده أن فضل وضوء المرأة للرجل أن يتوضأ به ما لم يكن متغيرا، وكذلك للمرأة أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل وأن تغتسل. لكن للعلماء فيه مذاهب عدة لعلها تبلغ إلى 5 مذاهب. مذهب الجمهور أنه لا فرق بين أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل وضوء المرأة، وكذلك لا تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل وضوء الرجل، لا فرق بين حائض وغيره. وهناك مذاهب أخرى، إما أنها تجيز أن يتوضأ الرجل أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل لا العكس، ومذهب آخر يرى بأنهما إنما يجوز لهم ذلك إذا فعل ذلك معا وجميعا. ومذهب عبد الله بن عمر هو الذي ذكره الإمام مالك في طالعة هذه الترجمة، والأحاديث في ذلك ظاهرها متضارب، واختلاف الأحاديث وتعارضها لا ينبغي أن يقلق الإنسان حتى يخرج عن طوره وينسب إلى السلف ما ليس فيهم. فلا ينبغي الإنسان أن يركبه الهول عندما يرى تعارض الأحاديث، لا سيما إذا كان عالما فيقلق ويقول كلاما يعني لا ينبغي أن يصدر من عالم. وهذه المسألة قد هالت بعض أهل العلم، فقالوا عن السلف ربما لا يقصدونهما الشر، ولكن قالوا كلاما ما ينبغي أن يقال. فقد قرأت لبعضهم وقد رأى هذه الأحاديث، أهل العلم المحدثين يريدون الأحاديث المتعارضة ولكن يبحثون لها عن مخرج ومسلك. وقد قلت في غير هذا المجلس إن نحو 18 الخلاف الذي بين العلماء راجع إلى مسألة التعارض هذه، قطع النظر عن يكون تعارض بين النصوص، نص كتاب وسنة وكتاب وكتاب أو سنة وسنة وقياس مع قياس وغيرها. فربما 18 الاختلاف يرجع إلى التعارض، ولكن لا ينبغي أن يهول هذا الإنسان بحيث يقول كلاما لا يصح. ومما قرأته لبعضهم وقد ذكرته في العجالة، وإيش قال عن هذه الأحاديث التي رواها بعض الصحابة وهي في السنن في كتب السنن وغيرها؟ قال: إن جرت إليهم من أوهام بأخبار ضعيفة وعوائد قديمة. يعني هذه الأحاديث هم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنجر إليهم من أخبار ضعيفة وعوائد قديمة؟ فقد كان أهل الجاهلية إذا استقوا من المياه سقى الرجال ثم سقى النساء. سبحان الله، يعني هذه الأحاديث كأنه أرجعها إلى هذه العادة التي كانت عند الجاهلية، وهو أن الرجال يسبقون في السقي ثم يأتي النساء، وهذه فيها مذمة، هذه مذكورة في القرآن. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونه امرأة تذودان، وهل تخلف المرأة عن السقي هذا عيب فيها؟ والله أدب وخلق كريم. وإن كان ينبغي أن تقدم، يعني كأن هذا القائل يعني لا يصره إلا أن، وقد لا يكون مريدا لذلك، لا يصره إلا أن يختلط هذا الحابل بالنابل، وأن تختلط الرجال بالنساء. هذه عادة ما لها زينة، غاية ما في الأمر يمكن أن نقول نقدم المرأة لضعفها، لكن إذا كانت ملتزمة لآداب الشرع، ما إذا كانت تدردك وتتبرج ومن بعد تريد أن تريد أن تستفيد من هذا الذي وقر في الأذهان وقام في الفطرة من أن المرأة ضعيفة، تستفيد منه لكنها لا تلتزم ما أمرها الله به. فهذا القول من العالم يعني رحمه الله تعالى، يعني قول فيه اشتطاط وفيه ضيق بهذا التعارض وما أكثره، وليس هذا من شأن أهل العلم. فنسب هذه الأحاديث إلى العادات التي كانت عند العرب وإلى الأوهام التي ظنها الناس، مع أنها أحاديث صحيحة والخلاف فيها بين العلماء معروف، وفيها 5 مذاهب كما ذكرت لإخواني. وخير ما رأيته في هذه المسألة، ومالك لا يرى التفرقة بين وضوء المرأة بالرجل بفضل وضوئها ولا بين يعني وضوئه كذلك العكس، خير مما رأيته من مالك رحمه الله قوله: لا أحب هذا التقزز والتنجس. إذا واحد يضيق ذرعه بهذا يلا يغرف بمعون، ولا لا أحب هذا التقزز والتنجس، وأحب أن يكون لهم قدح يغرفون به. أنت خلاص هكذا، هذا قول مالك رحمه الله في هذه المسألة الشائكة التي فيها مذاهب عدة. الأثر الموالي: فحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. أي هذا، نعم، عرق، كان يعرق، عرق يعرق من باب فرحة، عرق يعرق. فعبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ويصلي فيه، لأن عرق الجنب أو عرق الحائض، بل وعرق الكافر أيضا والمشرك، يعني ليس نجس، وعرق الدواب كاللعاب وغيره، وقد علمنا الخلاف في لعاب الكلب. فعرق الجنب طاهر باتفاق أهل العلم، وكذلك عرق الحائض. لذلك أورد مالك هذا الأثر عن عبد الله بن عمر لأنه يوافق ما عليه أهل العلم، وإن كان اختلف في عرق الكافر كما سيأتي. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا هريرة لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. هذا بعض أهل العلم أخذ منه بمفهوم المخالفة أن الكافر ينجس، أنه قال المؤمن، والمؤمن هذا وصف، ومفهوم المؤمن يعني أن غير المؤمن ينجس، فأخذ منه القرآن وتأيد ذلك عند هذا القائل بقول الله تعالى إنما المشركون نجس. وظاهر أن الكافر غير نجس العيني، فهو غير نجس العيني، والنجس المذكور في القرآن هو نجس آخر معنوي، أو لأن الكافر لا يتطهر ولا يتنظف، لا يستجمر ولا يغسل ولا يتوقى البول ونحوه. وثانيا لأنه نجس النجاسة المعنوية الأخرى، ولذلك قال الله تعالى إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن ذلك أيضا أن العلماء يعني لم يختلفوا في أن المسلمة المتزوجة لغير المسلمة أنه يلابسها ويقربها وهي تعرق، ومع ذلك لم يطالب بأن يغسل ما يعني يصيبه من عرقها ونحو ذلك. الظاهر هو هذا. وأهل المذهب في موت في المسلم الميت لهم فيه قولان، فبعضهم قال إنه ينجس بالموت في المسلم عند كما هو ظاهر مختصر خليل في مختصر خليل في باب ذكر الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة، أذكر أولا الطاهر ثم قال والنجس ما استثنية، وميتة غير ما ذكر ولو قملة وآدميا. فعندهم أن الميت المسلم نجس، ولكن هذا القول رغم أن خليل بن إسحاق المالكي ابتدأ به إلا أنه قال بيّن أن الظاهر عند بعض أهل العلم أنه طاهر وهو الحق، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ولتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عندما مات. ولذلك ربما ترون آثار هذا الكلام أنهم لا يدخلون الميت إلى المسجد، لا يدخلون المسجد الميت إلى المسجد. هي مليح كما يدخلوش، يعني إذا دخلته درته في المحراب وليت تصلي عليه، ربما إذا أدخلته بعد الصلاة. أما إذا كان يدخل قبل ويوضع في قبلة المصلي فهذا مع طول الزمن يصبح فيه شيء، فيصلي الإنسان إلى الميت، وإذا أدخل فإن ينبغي أن يدخل لتصلى عليه الجنازة. فهذا الأمر الذي تلحظونه من عدم إدخال الميت إلى المسجد جاء من هذا، وهو كونه نجسا. ومما يعني يستدل له بأن كما على خلاف ما ذهب إليه بعضهم هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا فيما يرجع إلى أثر عبد الله بن عمر هذا الذي فيه أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه، الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. هذا أثر فيه أن عبد الله بن عمر كان يستعين بجواريه، كان يستعين بجواريه في ماذا؟ في غسل رجليه ويعطينه الخمرة. الخمرة هي الحصير الذي يصلي عليه المرء، بعضهم قال إنها ينبغي أن تكون ذات حجم، هي في اللغة إنما تطلق على ما كان من ذلك في حجم صغير بمقدار ما يضع المرء عليه يديه وجبهته، وبعضهم قال إنها تطلق على ما هو أكثر من ذلك، وهذا هو الحق. فعبد الله بن عمر كان يستعين بجواريه، كنا يغسلنا رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. بعض أهل العلم قالوا إنه كان يفعل ذلك في الوضوء، قاله سحنون بن سعيد المالكي. والظاهر من فعل ابن عمر إذا كان يفعل ذلك في الوضوء أنه لم يكن يعتد بمس لمس المرأة. والأمر الثاني الذي أخذ منه أيضا يعني أمره لجواره أو تركه لجواره يغسلن رجليه، بعضهم أخذ منه أنه كان يمتهنهن، فسئل مالك عن ذلك، سئل مالك عن ذلك عن هذين الأمرين، إما أن تكون رواية واحدة بعضهم نقل هذا وبعضهم نقل هذا، وإما أن يكون هناك سؤالان. فقد سئل عن ذلك فقيل له: ألا يخاف ابن عمر أنه لمس؟ فقال: لا، ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف، قد يكون مريضا أو نحو ذلك. وكذلك لا ينبغي أن يؤخذ من هذا أنه كان يمتهن جواريه، لا ينبغي أن يؤخذ من ذلك أنه كان يمتهن جواريه إلى بهذا الفعل لحاجته إلى ذلك، فإنه إن احتاج إلى ذلك فلا بأس به، كأن يحتاج المرء إلى من يعينه في وضوئه لا بأس، لا يقدر على أن يغسل رجليه، فإذا تولى غيره ذلك من زوجة أو قريب لا يستنكف من ذلك فلا بأس به. وقد علمنا بأن بعض الصحابة في بعض الأصفار أراد أن ينزع للنبي صلى الله عليه وسلم خفه، فلا يعني غرابة في ذلك ولا ضير فيه إن شاء الله بقيوده. هذا بهذا انتهى باب جامع غسل الجنابة. والباب الذي يليه هو الذي عنون له مالك رحمه الله بقوله: هذا باب في التيمم. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم. وباب التيمم، التيمم معناه القصد. نعم، كيف؟ إيه، ما انتبهت، اقرأ لي السؤال، ما انتبهت. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فساء أدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ احنا عرفنا قبل بأن المرأة إذا في الحصة الماضية أن المرأة إذا جمع أهله وأراد أن ينام فإنه ينبغي له أن يغتسل، وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب مع تدني حكم هذه المسألة الأخيرة عن حكم المسألة الأولى. وبعضهم حملها على مجرد غسل اليدين والتنظف. فسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، يعني نسوة زوجات، فرق بين الزوجة وبين الجارية التي يستمتع بها المرء بملك اليمين، فإن النساء ينبغي يجب على المرء أن يقسم بينهن، فلا يقرب المرأة في يوم نوبة الأخرى، بخلاف الجواري فإنهن عند أهل العلم لا حق لهن في الوقاع والقربان، لا حق لهن في ذلك، ولذلك لا يجب على المرء معهن القسم خلاف الزوجات. فسئل مالك عن رجل له نسوة وجوار هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، لأن الواحدة منهن ليس لها يومها الخاص بها، وإن كان أهل العلم يقولون يتنظف المرء إذا أراد أن يعاود القربان، قربان زوجته، فينبغي أن يتنظف. وقال بعضهم إنه يغتسل، إنه يتوضأ، وعلل ذلك بأنه أنشط. لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر، ربما فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. هذه في الحقيقة مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى وليست مسألة عدم لزوم الوضوء أو الاغتسال بين المرة والأخرى. هذه مسألة أخرى، وهو أن الرجل لا يجوز له أن يصيب المرأة التي لم يكن في يومها. وربما يذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا حديث ثابت. هذا حمله العلماء، أولا النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في كون القسم عليه واجبا، فإن بعض أهل العلم يقولون إن ذلك لم يكن واجبا عليه وإنما كان اختيارا منه. قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقيل إنه كان يتطوع بالقسم، وهذا الحديث عند كثير من أهل العلم محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من سفرة فطاف على نسائه جميعا، لأنه لحق لإحداهن على الأخرى في قسم، ثم بعد ذلك استأنف القسمة. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وجنوب فلا بأس بذلك. وسئل عن رجل جنوب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. يعني الإنسان لا ينبغي أن يدخل يديه كما علمنا في الإناء، بل ينبغي أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. فإذا أدخل يده في الإناء خلاف ما هو مطلوب منه فلينظر في أثر ذلك. فإن تغير الماء لو قدرنا أنه تغير فهذا حكمه معروف، وهو أنه لا يغتسل منه ولا يعني يتوضأ، وإن لم يكن الأمر كذلك فلا بأس بذلك. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم، ليس مجرد إدخال يد الجنب في الماء يعني يؤثر في الماء، بل العبرة بما يخالط الماء مما يغيره على النحو الذي تقدم الحديث عنه في الأبواب السابقة. والله أعلم. وقلت لكم بأن الباب المقبل هو باب التيمم، والتيمم القصد، فاجعلوا من مقاصدكم ربكم، اجعلوا القصد من أعمالكم مولاكم سبحانه وتعالى وأخلصوا له. وهذه الحصة نتاع الموطأ أنا كنت لا أرغب في مدارستها، وأذكر إخواني بعض إخواني الذين ألحوا بذلك منذ نحو السنة، على رأسهم خونا جمال عماني وسي الأخضر وأبو إبراهيم، فساقوني إليها سوقا وأكرهوني عليها إكراها، وأنا كنت لا أرغب في ذلك لعدة موانع، ربما أذكر بعضها وهو أنني لست أهلا لهذه المسألة. على كل حال لعلهم قادوني إن شاء الله إلى الجنة بالسلاسل. جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وإلى قادم إن شاء الله.